يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم من هذا الباب، كذلك يجوز تعطيل الفاعل ويجوز تجريم المفعول. يتفرد الدنيا بالفاعل. المثل الاولى المفعول به متصل بالفاعل مضاف. المثل الثاني متصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول، وجب تعطيل الفاعل وجب تقديم المفعول. في مثل في النقطه الاخرى ايضا يجوز. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم إلا في الشعر فائد، في الشعر فائد أن يتقدم الفاعل وإن كان في ضمير اتصل به المفعول، كما في قوله الشاعر جزى بنوه أبا الغلال عن كبر وحسن فعل كما جازى كما يجزى في المعروف. شاهدنا الآن جزى بنوه أبا الغلال عن كبر وحسن فعل كما يجزى في المعروف. هذا الشاهد بنوه عاد الضمير الآن لأن فاعل اتصل به ضمير عد على المفعول وتقدم، وهذا خلاف الأصل. إنما هو الذي يجبنا في هذه الحالة أن إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول وجب تأخير الفاعل وتقديم المفعول، لكن في الشعر فائز، في الشعر جائز أن يتقدم الفاعل وإن اتصل به ضمير عد على المفعول، كما في هذا البيت جزى بنوه هذا الغلام عن كبره وحسن فعل كما يجزى في المعروف. هذا البيت له يعني قصة المار، هذا رجل قال بنى قصرا لأمير من الأمراء، في المار هذا بنى قصرا لأمير من الأمراء، والأمير لما رأى القصر ضخما مقلبا خاف أن يبني هذا في المار قصرا آخر لملك غيره أو لملك غيره، فقتل هذا في المار، قتل سن المار حتى لا يبني قصرا آخر لغيره يكون أحسن أو مشابه لقصره. فقال الشاعر جزى بنيه أبا الغلال عن كبر وحسن فعل كما يجزى كل النار، وهذا مثل أصبح يضرب يقول فلان يقال فلان جازاني جزاء كل النار، إذا لم يحسن فلان جازاني جزاء من كل النار الذي جزي بهذا الجزاء أنه قتل بعد أن بنى هذا القصر، خاف الأمير حتى لا يبني قصرا آخر لأمير من الأمراء يشابه هذا القصر أو أحسن منه. فقال الشاعر أن هؤلاء الأبناء جازوا من أباهم بجزاء من كل النار أنهم ما أحسن إليه، مع أنه أحسن إليهم ومع أن الرجل قد كبير مفروض أنه يحسن إليه، لكنه ما يحسن إليه بل جازوه جزاء سن النار هذا الذي بنى القصر. طيب الشاهد ايش في البيت يا اخوان؟ انه يجوز في الشعر تقديم الفاعل على المفعول وان اتصل به الضمير هذا. قال رحمه الله تعالى: وإذ كان إبراهيم إبراهيم ربه، الشاهد قلنا تأخير الفاعل وجوبا. طيب الحالة أخرى ثالثة أنه يجوز فيها تأخير الفاعل وجوبا إذا كان محصورا بإلا أو بإنما، إذا كان الفاعل محصورا بإلا أو بإنما وجب تأخير الفاعل وتقديم المفعول، كما في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهنا يجب تأخير الفاعل ويجب تقديم المفعول. لماذا؟ لأن الفاعل محصور بإيش؟ بإنما، والمحصور بإنما قال يتأخر وجوبا في لغة العرب، المحصور بإنما يتأخر وجوبا في لغة العرب، واضح إن شاء الله. أو بإنما إنما إلى ما ضرب عمرا إلا إلا زيد، ما ضرب غير مثل الأولى يا إخوان، من الفاعل محصور، المثل الأولى ما هو المحصور؟ المفعول. الآن عندنا ثلاث مثال يجب فيها تأخير الفاعل، المثل الأولى إذا كان ضميرا متصلا والفاعل اسم ظاهر، والمثل الثانية إذا كان في الفاعل ضمير يعود على المفعول، المثل الثالثة إذا كان الفاعل محصورا بإنما مثل إنما يخشى الله من عباده العلماء، أو بإلا مثل ما ضرب زيدا إلا عمرو، ما ضرب زيدا إلا عمرو، ثلاث مثال في وجوب تأخير الفاعل تحفظ إن شاء الله. قال: وقد يتقدم المفعول على الفعل والفاعل جازا مع فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. لا فريقا مفعول به مقدم، وجوبنا جازا

هذه احكام الاخوان تحفظ. نظر في الانسان من الزمن حفظ بنظر الامام وهي رسيطان الثاني والثاني على الثاني ساتلو خريطة من ثلاث ساتلو زلزلة الارض والارض لا يفعل احسن بها ثانينا يعني الفعلة جوبنا وجواد الهال المثال جواد لأن الثاني كانوا في الارض مجازي وفي ضربة يجوب الثاني في الفعل الهال يجوب لأن الثاني في الهال فما هو الحقيقة الإمام المجازي عبد الرحمن المجازي ليس له فرق والحقيقة له فرق وكان من الله يعقل أولا هذه الأحكام يا أخوان في المتن تفهم إن شاء الله لله الهال نفس الأحكام في الإذن إن شاء الله نعم يعني ممكن الجهل ممكن الخوف ممكن ممكن نعم هناك الرابع وقال ما ذكرناها وقال الأخ ما ضربت من لماذا قليل الفاعل وهذا خاص وقال بعلم البيان مسألة الحذف هذا إن شاء الله فيها خاصة بعلم البيان وهو الأصول من الفن علم البلاغة فيقول الأخ لماذا قليل الفاعل قلنا لغرض من الأغراض إما للجهل به أو للخوف منه أو لغرض آخر من هذه الأغراض التي تذكر لأن أخوان المتكلم الذي يحدث الفاعل لغرض من الأغراض لا يحدث هكذا المتكلم الذي يحدث الفاعل لا يحدث هكذا عفوا وإنما يحدث لغرض من الأغراض والأغراض على نوعين غرض إما أن يكون لفظيا أو يكون ماذا معنويا الأغراض التي يحدث من أجل الفاعل إما أن يكون غرض لفظي أو يكون غرض ماذا غرض معنوي الأغراض اللفظية متلقة في ثلاث أشياء وهي ماذا يا أخوان الأول من أجل الإيجاز الغرض الأول من الأغراض اللفظية من أجل الاختصار في الكلام بدل ما يقول ضرب زيد عمرو يقول ماذا ضرب عمرو وانتهى اختصارا واضح الآن ويمثل عليه بقوله سبحانه وتعالى فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به الشاهد له بمثل ما عوقبتم ماذا به قالوا حذف الفاعل هنا من الإيجاز أي للاختصار أي للاختصار